إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا مع صفة الكلام وصفة النداء وما يتعلق بذلك للرب سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلى الله وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ شيخنا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال إمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. قال علي وقال غيره: صفوان ينفذهم ذلك، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. قال علي: وحدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة بهذا. قال سفيان قال عمرو: سمعت عكرمة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه بهذا. قلت لسفيان قال: سمعت عكرمة قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: نعم. قلت لسفيان: إن إنسانا روى عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن أبي هريرة يرفعه أنه قرأ فزع فرغ، نعم. وفي يعني نسخة قال يعني فرغ، نعم. قال سفيان: هكذا قرأ عمرو، فلا أدري سمعه هكذا أم لا. قال سفيان: وهي قراءتان، نعم. هذه الأحاديث وهذه الروايات خلاصة الاستدلال منها في قوله إذا قضى الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر في السماء، وقضى بمعنى قال للشيء كن بكلماته سبحانه وتعالى، فهو يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. فإذا قضى إما بأمر أو بنهي أو بفعل أمر يأمر به سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذا هو الشاهد من الحديث، كما أن الشاهد أيضا قوله: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. فالجملتان شاهدان واضحان على أن الله عز وجل يقول ويتكلم وينادي، كما تقدم لنا يتكلم بصوت يسمع، وكما تقدم لنا الحديث السابق: يسمعه من قرب يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وذلك لا يحتمل غير كلام الله الحقيقي اللائق بجلاله سبحانه وتعالى. ثم في الحديث أيضا بعد هذا الشاهد بيان أن الملائكة يخافون الله عز وجل خوفا شديدا، كما قال الله عز وجل: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالملائكة تضرب بأجنحتها، فيسمع لهذا الضرب من قوته يعني صوت كما لو سحبت سلسلة قوية على صفوات، أي على حجر أملس، فإنه يحدث صوتا مدويا. وكذلك هؤلاء عندما يتكلمون عندما تضرب الملائكة عندما تضرب أجنحتها خضعانا لقوله كذلك وهم يعني يحدث هذا الصوت من جراء ضربهم لأجنحتهم. ثم إنهم إذا أفاقوا كل منهم يقول ماذا قال ربكم حتى إذا فزع وفي رواية فرغ والراجح فزع يعني سري عنهم وزال الفزع عن قلوبهم زال الفزع عن قلوبهم فإنهم يتساءلون ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وهذا دليل كسابقه واضح على إثبات صفة النداء والكلام والأمر والنهي لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته تبارك وتعالى. وقد تقدم لنا إن أول من يفيق جبريل فينادي أي فيسألونه ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير فكلهم يقولون الحق الحق الحق الحق. والمقصود أن الرد على من ينكر صفة كلام الرب تبارك وتعالى وهو لا يقول إلا الحق ولا ينطق إلا بالحق سبحانه وتعالى. فلذلك هم كلهم يقولون قال الحق أي تكلم ونعم ما قال إلا ماذا إلا الحق وهو العلي الكبير. له العلي الكبير اسمان من أسماء الله تبارك وتعالى وقد تقدم الكلام عليهما. تفضل. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن. وقال صاحب له يريد أن يجهر به. ما أذن أي ما سمع على الصحيح يعني إن الله عز وجل يود سماع القرآن من عباده عندما يجهرون به لأنه كلامه الذي تكلم به حقيقة ولا تحمل على غير هذا المعنى. والمقصود مشروعي ثبوت أن الله عز وجل يسمع كلام عباده لا تخفى عليه منهم خافية. ولذلك جاء في الحديث عن عائشة سبحان من وسع سمعه الأصوات. فالله عز وجل لا تختلف عليه الأصوات ولا تشتبه عليه اللغات بل هو سبحانه وتعالى يعلم يسمع ذلك كله ولا يعني سواء تكلم واحد أو تكلم ملايين فالله عز وجل يسمعهم. وفي هذا مشروعية التغني بالقرآن ومشروعية يعني أن يزين المسلم صوته بالقرآن. ولذلك جاء هنا ما أذن لأحد يعني ما أذن لرسول يعني سمع لرسول مثل نبينا صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن والله عز وجل يحب أن يسمعه من عباده كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمعه من غيره. ولذلك لما قال أبو عبد الله بن مسعود اقرأ علي القرآن قال أقرأ عليك وعليك أنزل قال فإني أحب أن أسمعه من غيري. ويتعلق بهذا مسألة في أن الله سبحانه وتعالى أذن للمؤمنين بأن يزينوا أصواتهم بالقرآن وقال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وقد اختلف في هذا التغني هل المقصود به تزيين الصوت مع شيء من النغم الذي لا يشبه أنغام المطربين وأصحاب المقامات وقد سبق أن فصلنا ذلك القول في ذلك عندما شرحنا كتابا في المقامات في حج العام الماضي. والمقصود يا عبد الله أن المؤمن يشرع له أن يزين صوته بالقرآن، ولكن هذا التزيين لا يكون على حساب إضاعة الحروف، ولا يكون ممططا بحيث يذهب رونق القرآن أو يجعل قارئه يشبه طريقة المغنين والمغنيات. فرق بين أن تزين صوتك وتحسن صوتك بالقرآن، وبين أن تطرب الناس بطريقة غنائية لو سمعها شخص من بعيد ظن أن هذا صوت مغن أو مغنية. وإلا فلا شك أن تزيين الصوت بالقرآن مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لأبي موسى الأشعري أبدأ إعجابه من سماعه من سماع قراءته، قال والله يا رسول الله لو علمت بك لحبرته لك تحبيرا، يعني زينته أكثر حتى يعني تفرح وتستريح يا رسول الله على هذا الصوت الطيب بالقرآن الكريم. فالمقصود أن تزيين الصوت بالقرآن مطلوب، ولكن لا ينبغي أن يرتب على شكل مقامات كما درج عليه بعض القراء من تسمية مقامات نهاوند، مقامات العراق، مقامات الحجاز، مقامات كذا وكذا، وهي مقامات غنائية قديمة معروفة. لا يجوز أن يسلك بالقرآن هذا المسلك، وإنما تزين الأصوات به دون اللجوء إلى مشابهة هؤلاء المطربين والمطربات والمغنين والمغنيات. نعم. يعني وقال صاحب له يريد أن يجهر به، يعني المقصود أنه يعني حمل هذا على أمرين: الأمر الأول الجهر بالقرآن ورفع الصوت به إذا لم تشوش على الآخرين، أما إذا كنت في مسجد وبجوارك آخرون لا تشوش عليهم، لكن إذا كنت وحدك أو في بيتك فاجهر به فإن ذلك خير لك. فهل هذا المقصود هو الجهر أم المقصود تزيين الصوت بالقرآن؟ الأمران مقصودان معا ولا تعارض بينهما. نعم. قال البخاري رحمه الله قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادى بصوت إن الله فينادي هذا هو الصحيح. نعم في رواية ينادى لكن الصحيح فينادي فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. هذا الحديث أورد المصنف منه ما يتعلق بالشاهد، والحديث بطوله ذكر فيه أن الله عز وجل ينادي آدم يوم القيامة يا آدم قاف يقول لبيك وسعديك يا ربي مرتين أو ثلاثا، فيقول أخرج بعث النار. قال وما بعث النار؟ قال 999 من كل 1000. فقال الصحابة رضوان الله عليهم أين نحن يا رسول الله من هذا الواحد، يعني من 1000؟ فبشرهم بأن 1000 من يأجوج ومأجوج وواحد منكم، 1000 من يأجوج ومأجوج وواحد منكم، يعني واحد من هذه الأمة، و1000 من يأجوج ومأجوج. ثم ذكر في رواية أخرى تكملة لذلك، وهو أنه قال لا أبشركم أنكم ربع أهل الجنة، فكبر الصحابة قال بل نصف أهل الجنة بل ثلث أهل الجنة، فكبر الصحابة قال بل نصف أهل الجنة، فكبر الصحابة ثم قال إنكم بين الأمم كالشعرة ماذا؟ كالشعرة الإيش؟ البيضاء في الثور الأسود. ومعنى ذلك أن هذه الأمة هم أكثر الناس دخولا للجنة، وهذه بشارة لأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد من الحديث ينادي أن الله ينادي آدم، وفي رواية ينادى، ولا اعتراض على كلمة ينادى غير أن الرواية الصحيحة ماذا؟ ينادي. حتى لو قيل برواية ينادى فإن الذي ينادي هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. الذي ينادي هو الله، ينادي من؟ آدم عليه السلام. والنداء هو يكون برفع الصوت دائما دائما أن أفرق. ولذلك في بعض الروايات جاء ينادي بصوت يا آدم، يعني بصوت مسموع، بصوت مسموع. وفي هذا رد على منكري الحرف والصوت، وما نقله ابن حجر عفى الله عنه وعنه عن بعضهم من أن المقصود يعني أنه ينادى أن لأن الله لا يتكلم، أو أن المقصود أن الذين ينادون الملائكة، هذا كلام باطل ولا يصح. حتى ولو أخذنا برواية ينادى مبني المجهول، فإن الذي ينادي هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول يا آدم، يقول لبيك وسعديك يا الله. إذا من المنادي؟ الله تبارك وتعالى. ولذلك يجيبه بلبيك، وفي رواية لبيك وسعديك يا رب. ولبيك أي أجيبك إجابة بعد إجابة، عبارة عن يعني الإخلاص وقوة الإخلاص. أجيبك مخلصا لك إجابة بعد إجابة، طاعة لك وإخلاصا لك يا ربي، وحبا لك يا إلهي. لذلك قل لبيك وسعديك. وفي هذا التحذير من يعني فيه من الفوائد، بالإضافة إلى إثبات صفة النداء لله تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته. وقد تقدم لنا أنه ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وهذا أمر متفق عليه بين أهل السنة والجماعة، خلافا لمن حرف من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية. ومن أعجب ما ذكر أن الرازي يعني نقل عن الأشعري والماتريدي أنهم يقولون إن ذلك نداء حقيقي يليق بجلاله وعظمته، ولم مع أن المنسوء الذي عليه أتباعهما أنهم يقولون ماذا؟ أنهم يقولون إنما تنادي الملائكة، والله لا يتكلم إلا الكلام النفسي القائم بالنفس، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وفي آخر درس من مسألة النداء والكلام سنلخص ما يجب اعتقاده في مسألة الكلام والقرآن الكريم الذي هو كلام الله عز وجل. نعم تفضل. قال رحمه الله: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة، ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة. نعم، هذا الحديث خير من هذا الباب. نعم. طيب، هذا الحديث أيضا أورد في مسألة كلام الرب سبحانه وتعالى، فما وجه الشاهد منه؟ وجه الشاهد إن الله تبارك وتعالى ماذا؟ أن يبشرها، يعني أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة. والأمر لا يكون إلا بماذا؟ إلا بالكلام. لا يكون إلا بالكلام، لأن الكلام إما أمر أو نهي، يعني بفعل شيء أو ترك شيء. فهذا الأمر إنما هو من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، أمره وخاطبه أن يبشر أمنا خديجة رضي الله عنها بالجنة. ولذلك غارت منها أم المؤمنين أمنا عائشة رضي الله عنها. والغيرة يعني لا تستغرب من النساء، ولكن ينبغي أن تضبط بالإيمان والشرع وأن لا تخرج عن ذلك، وإلا فلا يسلم منها أحد حتى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كل يغار. ولذلك يقول لها: تغارين من الموتى يا عائشة؟ فهي تغار من خديجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها كثيرا، ومع ذلك أنصفت وروت هذا الحديث رضي الله عنها وأرضاها، أعني أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولعن من أبغضها وقلاها. فهي رضي الله عنها قد روت هذا الحديث الذي في هذه المنقبة لأمنا خديجة رضي الله عنها، مع وجود الغيرة التي يعني تؤرقها، ومع ذلك فإنها روت هذا الحديث الذي فيه فضل أمنا أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها. وفيه يعني أن الغيرة موجودة بين النساء بمن فيهن أمهات المؤمنين، لكن ينبغي المرأة المسلمة أن تضبط ذلك بماذا؟ أن تضبط غيرتها بالشرع، بحيث لا تعتدي ولا تظلم ولا يترتب على ذلك ظلم ولا أخذ حق، ينبغي أن يضبط بذلك. والله الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تلخيص هذا الباب يا شيخ. تلخيص هذا الباب فيما يتعلق بإثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، تقدم لنا أن الله عز وجل ينادي ويتكلم ويخاطب عباده، وأنه كلم موسى وكلم محمد صلى الله عليه وسلم وكلم آدم وكلم والد جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله كفاحا، وأنه يكلم أهل الجنة كما ثبت في الحديث: ما منكم إلا وسيكلم من سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ماذا؟ ترجمان. هذه خلاصة ما يتعلق بالحديث، بالأحاديث التي دلت على إثبات صفة الكلام. ثانيا، أن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. رابعا، ثالثا، أن الله عز وجل نادى وينادي، والنداء لا يكون إلا من متكلم، النداء لا يكون إلا من من؟ من متكلم. رابعا، أن الله عز وجل أمر، فالأمر والنهي لا يكون إلا من من؟ إلا من متكلم. في هذا كله رد على من ينكر كلام الرب سبحانه وتعالى من الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية. أما ما يتعلق بالقرآن وكونه كلام الله عز وجل، فهذا لابد فيه من ثمان وقفات، انتبهوا لها جيدا، وأنا وإن كنت ذكرتها في مناسبات سابقة فإني أعيدها اليوم. يعني يجب، يمكن أن نلخصها في جملة، أن القرآن كلام الله حقيقة الذي نزل به الروح الأمين على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لفظه ومعناه تكلم به وسمعه جبريل من الله عز وجل وبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه على ما يليق بجلاله وعظمته لا يشبه كلام المخلوقين، سواء كان محفوظا في الصدور أم متلوا بالألسن أم مكتوبا في المصاحف، فإن ذلك كله لا يخرجه عن كونه ماذا؟ عن كونه ماذا؟ كلام الرب سبحانه وتعالى. ولعلي أفقطها في ثمانية نقاط. المسألة الأولى في ثماني نقاط: الأمر الأول، الإيمان بأن القرآن كلام الله عز وجل حقيقة لفظه ومعناه، وليس عبارة عن كلام الله وليس مخلوقا إلى آخره. الإيمان بأن القرآن كلام الله الذي تكلم به حقيقة لفظه ومعناه. ثانيا، أن جبريل عليه السلام سمعه من الله تبارك وتعالى مباشرة، وهو بدوره بلغه للنبي صلى الله عليه وسلم، أن جبريل سمعه من الله. ولذلك لا يجوز في السند أن نقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن اللوح المحفوظ، وإنما نقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن من؟ ها؟ عن الله، لا نقول عن اللوح المحفوظ لأنه ليس بمخلوق. ذكرنا كم نقطة؟ الأول ماذا؟ أنه كلام الله اللي تكلم في حقيقة لفظه ومعنى، والثاني يعني سمعه جبريل، أن جبريل سمعه من النبي من الله سبحانه وتعالى وبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا أن الله تكلم به بحرف وصوت، لأن الله يتكلم بحرف وصوت، ولا يمكن أن يكون يسمى كلاما إلا إذا كان متكونا من حرف وصوت. فأنت عندما تنادي زيدا أو عمرا لا بد أن تناديه بحرف وصوت، فإذا قلنا إن الله يتكلم بدون حرف ولا صوت معنى ذلك أن كلامه لا يمكن أن يسمع، وهذا باطل. أن الله يتكلم بحرف وصوت، والقرآن كلامه الذي تكلم به حرف وصوت بحرف وصوت. فأربعة، أنه كلام الله المنزل غير مخلوق، أن القرآن كلام الله المنزل غير مخلوق، ومن زعم أنه مخلوق فقد كفر، من زعم أنه مخلوق فقد كفر. طيب لماذا احتجنا إلى كلمة غير مخلوق والصحابة ما كانوا يعرفون ذلك؟ لماذا؟ ها؟ لما ظهر الدعوة أن القرآن مخلوق، وعندهم شبه لا يتسع الوقت لذكرها، ولعله هي قد مرت ولعل تمر في مناسبات قادمة إن شاء الله. المهم أن نؤمن أنه كلام الله المنزل غير مخلوق. خمسة، أنه لا يشبه كلام المخلوقين، لا يشبه كلام المخلوقين، وما هو بقول البشر، وقد رد الله على من زعم أنه قول البشر أو إنما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بشر. إذن أنه منزه عن مشابهة كلام المخلوقين، لأن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام لا يشبه كلام المخلوقين سبحانه وتعالى. الأمر السادس، أن القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله عز وجل، أن القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله عز وجل. والأمر السابع، أن الكلام المكتوب، أن القرآن المكتوب في المصاحف هو كلام الله عز وجل، أن القرآن المكتوب في المصاحف هو كلام الله. ثامنا، أن الكلام المحفوظ في الصدور، أن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله تبارك وتعالى، أن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله سبحانه وتعالى. بقي شيء كما يقول ابن القيم، ومداده والرق مخلوقان، بقي ما يتعلق بالحبر والورق فإن ذلك مخلوق، أما النقاط الثمانية الأولى فهي أدلة واضحة، فهي نقاط تبين أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وليس هو الكلام النفسي، وليس القرآن عبارة عن كلام الله ولا حكاية عن كلام الله كما زعم الزاعمون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم ولشيخنا وللسامعين أجمعين. فيكم يقول السائل حفظه الله: هل يجوز إطلاق كلمة سيدي لأحد من البشر؟ سيدي؟ نعم. الأولى أن لا يطلق ذلك على أحد، وإنما يطلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس في كل الأحوال، وإنما نعتقد ونؤمن أنه سيدنا عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: إنك أنت سيدة نساء الجنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو سيدنا عليه الصلاة والسلام، لكن لا يجوز إدخالها في الصلاة مثلا. فلا نقول في الصلاة: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، ولا نقول في الأذان: أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. والصحابة كانوا يروون الحديث ويقولون: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمع كونه سيدنا وسيد الأولين والآخرين ولا فخر عليه الصلاة والسلام، فإن الاستمرار على تكرارها لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. نعم. يقول السائل: ما حكم قراءة القرآن على الماء ثم شربه والاغتسال به؟ والله هذا يتساهل به، يفتي به بعض أهل العلم قياسا على قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الماء والملح لما لدغته العقرب، قال: قاتل الله العقرب لا تترك حتى تدع حتى الأنبياء، ودعا بماء وملح ووضع إصبعه فيه ورقى فيه. وكذلك يستأنس برقيته في التراب عندما رقى في التراب ووضعه على المريض، وقال: تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى مريضنا بإذن ربنا. فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى، على أن لا يتوسع في ذلك ولا ينق يعني يتخذه الناس عادة، بحيث يعني أنهم يتخذونه سلعة تباع وتشترى. فإن اتخاذ الرقية مهنة ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: شاب أخطأ في مسألة من مسائل ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن ما زالوا يعني يشوشون عليه و يعني ما زالوا يعني يقعون في أرضه، فما توجيهكم في هذه المسألة؟ أولا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون، ما منا إلا ويخطئ، ومن الذي يدعي لنفسه العصمة إلا رسول الله عليهم الصلاة والسلام. أما بقية البشر ممن فيهم الصحابة فإنهم يخطئون ويصيبون ويذنبون ويتوبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تخطئوا لو لم تذنبوا لا خلق الله أقواما يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. والاستغفار يمحو الله به الذنوب، فينبغي أن نكثر منه، والتوبة تجب ما قبلها. فإذا أخطأ هذا الشاب في أمر ما ثم تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، لا تجوز ملاحقته من بعض المتسرعين أو من بعض الذين يعني يتعجلون في الأحكام على الناس، بل إن المسلم إذا التائب من الذنب كمن لا ذنب له كما هو معلوم. نعم. يقول السائل بأنه مؤذن في مسجد، ولكن هذا المسجد يعني يقوم عليه المبتدعة، هل يترك الأذان في هذا المسجد؟ يعني إذا كان وجودك تحد من بعض البدع وتؤدي الأذان أداء صحيحا ولا يفرضون عليك شيئا من طقوسهم ومن بدعهم، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. يعني انتبهت لهذه القيود، لا بد من الانتباه إلى هذه القيود، أن تؤدي الأذان أداء صحيحا ولا يفرضون عليك زيادات لا ابتهالات ولا غير ذلك. وثانيا أن تحد من البدع، أن وجودك بينهم يحد من ظهور هذه البدع. وثالثا أن لا تطبق شيئا منها، فلا بأس أن تبقى. نعم. يقول السائل حفظه الله يعني أسأل عن الحائض التي حاضت قبل إحرامها، بالعمرة كيف تؤدي عمرتها، وكذلك الصبي كيف تكون عمرته؟ الحائض تحرم وهي حائض، لا حرج عليها، تحرم من الميقات وليس للمرأة لباس معين في الإحرام، وتلبي مع الملبين، وتكثر من التلبية، وتكثر من الذكر وتلاوة القرآن في غير المصحف، يعني يمكن تقرأ في الكمبيوتر، يمكن تقرأ في بعض كتب التفسير ونحو ذلك، وكذلك تذكر الله عز وجل في جميع أحوالها، لكنها لا تطوف بالبيت ولا تسعى حتى تطهر. صحيح أن السعي لا تشترط الطهارة، لكن لا يكون إلا بعد الطواف، فإذا طهرت ولو بعد حين تغتسل وتطوف وتسعى وتقصر من شعرها، لكن على زوجها أن لا يقربها إلا بعد أن تؤدي عمرتها. نعم. والصبي، أما الصبي فإن أردت أن تحرم عنه إن كان مميزا بين له يعني الأحكام واجعله يطبق بنفسه ويلبس ملابس إحرامه، وإن كان غير مميز فانوي عنه وتطبق عنه ما تطبق عن نفسك، يكفيك أن تطوف به وأن تسعى به، أو إذا كان على عربة لا يحتاج أن ترجع به مرة أخرى. فإذا نويت عنه فله عمرة ولك أجر ولك حج، وله حج ولك أجر، إلا أنه لا يغنيه عن حج الفريضة بل لا بد له من قضائها. نعم. وحكم ربط الحزام للمحرم؟ لا بأس أن يربط الحزام، وأن يلبس النظارة، وأن يلبس الساعة، وأن يلبس النعلين المخيطين على ألا يتجاوز الكعبين. رجل لديه مرض مزمن ويستعمل في علاج عن طريق الأنف في نهار رمضان، فما حكم ذلك؟ لا أدري هل يقصد مثلا علاج الربو أو نحو ذلك، أو علاج يتطلب شيء من الدهانات، لا حرج في ذلك. أما إذا كان يتطلب سعوطا، قال قطر، القطرة يعني التي قطرة، لا بأس إن شاء الله، قطرة في الأمس لا بأس بها إن شاء الله. يقول السائل، سؤال الأخير، نعم، ما هو الرمل في الطواف، وهل السعي بين يعني العلمين الأخضرين يكون جريا شديدا؟ نعم. الرمل هو الإسراع بالخطى مع تقاربها مع ما يشبه الهرولة، هو يشبه الهرولة، الإسراع بالخطى مع التقارب، وليس المقصود به الجري المفرط، وهذا خاص بالرجال دون النساء في الثلاث الأشواط الأولى من الطواف، وفي ما بين العلمين في السعي بين الصفا والمروة في كل شوط، لكنه خاص بالرجال دون النساء، وليس المراد كثر يعني الجري القوي، وإنما المراد الهرولة والرمل القوي. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وإلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.